بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح، ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر. هناك صور، هذه الصورة هل يصح جعلها إجماعا ولا لا يصح جعلها إجماعا؟ ماشي، يبقى نفهم هذا العنوان. يعني ليس المقصود هناك إجماع صحيح وإجماع غير صحيح، لا، هذه الصورة هل أنت تجعلها من قبيل الإجماع فتكون حجة، أم هذه الصورة الصحيح عندك أنها ليست من قبيل الإجماع فلا تكون حجة؟ وليس المقصود أن هناك إجماع صحيح وإجماع غير صحيح. ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر، يعني من الذي ندخله في جملة المجمعين فيعتبر خلافه، ومن هو الشخص الذي لا ندخله في جملة المجمعين فلا يعتبر خلافه؟ إيه؟ العامة، العامة لا يدخلون في المجمعين فلا يعتبر خلافه. أول العلماء من الشيعة. أنا عندي إيه؟ هل يعتبر هو؟ إذا كانوا يعني السؤال ممكن نجعله أعم من هذا، نقول إذا كان العالم مبتدعا فهنا إذا كانت بدعته مكفرة لا يعتبر قوله، إذا كانت بدعته مفسقة فعلى ما سيأتي من أن العدالة في الاجتهاد لا تشترط. العدالة هذا الراجح في جامع الجوامع، أن العدالة في الاجتهاد لا تشترط. فإذا كان المجتهد مبتدعا وكان بدعته مفسقة وقلنا أن العدالة لا تشترط على الراجح فيعتد بقوله في الإجماع. طب وإذا قلنا أن العدالة شرط في المجتهد، إذا قلنا أن، وهذا قول أيضا له قوته، إذا قلنا أن العدالة شرط في المجتهد يبقى لا يعتبر قوله إذا كان يفسق ببدعته. واعلم، طيب إحنا كده فهمنا العنوان. واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة. واعلم أن إجماع يعني واعلم أن اتفاق سائر الأمم سوى هذه الأمة، اتفاق سائر الأمم سوى هذه الأمة لا يعد اتفاقهم إيه؟ إجماعا، ولا يكون إيه؟ حجة، ولا يكون حجة. واعلم أن إجماع سائر الأمم واتفاقهم على حكم في مسألة سوى هذه الأمة ليس بحجة. وقال بعض الناس: إجماع كل أمة حجة، إجماع كل أمة حجة، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني، وكثيرا ما يعبر عنه لفظ الإيه؟ الأستاذ. حتى في كتب الأصول إذا قالوا الشيخ أبو إسحاق حملناه على الشيرازي، وإذا قالوا الأستاذ أبو إسحاق حملناه على الإسفرايني. أحيانا يقولون قال الأستاذ فقط، قال الأستاذ يبقى أبو إسحاق الإسرائيلي. عليكم السلام. طيب إذا قلنا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة وإجماع غيرها من الأمم ليس بحجة، وهذا هو قول الجمهور، بناء على ماذا؟ بناء على أن الدليل الذي أثبت حجية إجماع هذه الأمة هو الدليل الشرعي الذي دل على عصمتها. واضح؟ ويبقى الدليل الذي أثبت حجية الإجماع هي عصمة الأمة أو المعنى الذي من أجله كان الإجماع حجة هي عصمة الأمة الثابتة بالدليل الشرعي. فنستطيع أن نقول الدليل الشرعي هو الذي أثبت حجية الإيه؟ إجماع هذه الأمة. وهذا الدليل توفر في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يوجد مثله في حق الأمم الأخرى. فقلنا في الأمم الأخرى، الأمم الأخرى يجوز عليها الخطأ عقلا، ولم يرد الدليل الشرعي بإيه؟ بعصمتها، فحكمنا عليها بأنها غير معصومة ويجوز لها أن تتفق على الخطأ. ومن ثم قلنا إجماع الأمم السابقة ليس بحجة في حقهم، ليس بحجة في حقهم. يبقى إذا أجمع جيل منهم على شيء، هل يلزم الجيل الثاني منهم أن يلتزم بما التزم به الجيل الأول؟ لأن إجماعهم ليس حجة في حقهم. واضح؟ لماذا؟ لأن الدليل الذي أثبت حجة الإجماع هو الدليل الذي أثبت عصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودل على اختصاصها بذلك، ودل على اختصاصها. لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأمة غيره صلى الله عليه وسلم قد تجتمع على ضلالة. يبقى الدليل الذي جعل من خصائص هذه الأمة العصمة وأنها لا تجمع على ضلالة دل على أن غيرها من الأمم يمكن أن تجتمع على ضلالة، فكان إجماعهم ليس بحجة. طيب، يبقى نقول الشيخ أبي إسحاق الشرازي والجمهور، لماذا قلتم إجماع الأمم السابقة ليس بحجة؟ قال لأن الذي أثبت حجة إجماع هذه الأمة هو الدليل الشرعي الذي أثبت أن من خصائصها العصمة. طيب، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله ذهب إلى أن هذه الأمة معصومة، وأن إجماعها حجة، وأن الأمم السابقة أيضا إجماعها حجة، لأن الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي يقول الدليل على حجية الإجماع العادة، يقول أن الدليل الذي يثبت حجية الإجماع هو العادة، فإن العادة جرت بأن الخلق الكثير لا يجتمعون على الشيء الواحد إلا إذا كان هذا الشيء الواحد وإيه؟ حقا. والعادة دليل عقلي مقتضاه يثبت في حق هذه الأمة ومقتضاه يثبت في حق سائر الأمم. الدليل العقلي لا يختلف باختلاف الأمم ولا يختلف باختلاف الأزمنة. كده واضح؟ يبقى الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله قال الدليل على حجية الإجماع دليل عقلي وهو العادة، فإن العادة جرت بأن الخلق الكثير لا يجتمعون على الشيء الواحد إلا إذا كان هذا الشيء حقا. ماشي؟ ليس يلزم على هذا القول أن ما يقول النصارى هو صحيح، هو مو يقول لك لم يتفقوا عليه. ماشي؟ والنصارى طوائف بعضهم يكفر بعض. ماشي؟ واليهود طوائف بعضهم يكفر بعض أيضا لم يتفقوا. ماشي؟ يمكن أن يناقش، لأن دعوة الاتفاق لم تتحقق. ماشي؟ على كل من أرها أنا الشيرازي قال ما هم اجتمعوا على الكفر والضلالة فيما سبب. يمكن أن يناقش فيه أن هذا قول أكثرهم لا قول كلهم. قول أكثرهم اليهود قالوا النصارى قال الله ثالث ثلاثة، وبعضهم لا يقول بذلك، بعضهم أكثرهم يقول بذلك، ليس كلهم يقول بذلك. ماشي؟ يمكن أن يقال هذا، يمكن للشيخ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراني أن يناقشك بهذا. ماشي؟ طيب، وقال بعض الناس إجماع كل أمة حجة، وهو اختيار الأستاذ الشيخ أبي إسحاق الإسرائيلي. طب وضح هذا الكلام؟ لأن الدليل عند الجمهور هو الدليل الشرعي، قالوا سائر الأمم لم يثبت في حقيقة هذا الدليل فإجماع ليس الحجة. ولأن الدليل على حجية الإجماع دليل العقل عند الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وهو العادة، قال هذا يثبت مقتضاه في حق هذه الأمة ويثبت مقتضاه في غيرها من الأمم. بالمناسبة الشيخ إمام الحرمين رحمه الله يميل إلى قول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي في أن الدليل الذي أثبت حجية الإجماع هو العادة، هو له ميل إلى هذا القول. والدليل على فساد ذلك الراجح ما رجحه الشيخ أبو إسحاق من أن حجة الإجماع تختص بهذه الأمة، ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة بالشرعي، يبقى الذي أوجب حجة الإجماع هو الشرع لا العقل، والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة وجعل ذلك من خصائصها، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلو كانت سائر الأمم لا تجتمع على ضلالة، لو كانت سائر الأمم لا تجتمع على ضلالة يبقى لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة، ماشي، والإضافة التي أضافها النبي لنفسه لا تجتمع أمتي لا يكون لها فائدة إذا كانت الأمم كذا، إذا كانت سائر الأمم كذلك، والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة، فوجب جواز الخطأ على من سواها، ماشي، فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم. تفصل. وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم، ولك أن تقول بل هو حجة أيضا على أهل العصر الذي وقع فيه الإجماع، وهذا على القول بعدم اشتراط انقراض العصر، على القول بعدم اشتراط انقراض العصر، إذا كنا انقراض العصر لا يشترط فتقول إجماع أهل العصر على قول أو إجماع علماء العصر على قول حجة على أهل هذا العصر وحجة على إيه؟ على من جاء بعده، إذا كنت تشترط انقراض العصر تقول إيه؟ إجماع كل عصر يكون حجة على العصر الذي يليه والذي يليه إلى قيام الساعة، كده واضح؟ والشيخ رحمه الله ذكر أن انقراض العصر لا يشترط. يبقى وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على أهل هذا العصر وعلى العصر الذي بعدهم وعلى العصر أو على العصر الذي بعدهم، ماشي. وقال داود إجماع غير الصحابة ليس بحجة، يعني داود يقرر حجية الإجماع لكن يخصصه بمن؟ بالصحابة فقط، فإجماع الصحابة حجة وإجماع غيرهم ليس بحجة. والدليل على ما قلناه من أن إجماع كل عصر حجة على من جاء بعدهم وأن ذلك لا يخص بالصحابة، ماشي، يعني من الناس من خصص ذلك بالصحابة ومن الناس من خصصه بالقرون الثلاثة الفضيلة، قال إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين حجة، وما سوى ذلك من الأعصر ليس بإيه؟ ليس إجماعهم بحجة. يبقى القول الدليل على فساد مذهب داود وعلى فساد من قيده بالقرون الثلاثة، ماشي، وأن كل عصر أجمع علماء والمجتهدون على حكم في مسألة فإجماعهم حجة. الدليل على ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يقيده في جيل الصحابة ولم يقيده بالقرون الثلاثة الفاضلة، فيثبت هذا الدليل أثبت حجية الإجماع مطلقة في الزمان، فيثبت هذا الحكم لعلماء كل عصر. قال ولم يفرق، ولم يفرق بين المجتهدين في عصر الصحابة وبين المجتهدين في سائر العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة، ماشي، طبعا هو هنا في الحاشية عندك تحت يقول أن هذا الحديث لا أصل له، بس معناه ثابت، معناه إيه؟ ثابت، لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، ماشي، ولأن اتفاق ولأن هذا الاتفاق الصادر من علماء عصر غير الصحابة اتفاق من علماء العصر على حكم حادثة فأشبه الصحابة فأشبه إجماع الصحابة، ولأنه أي الاتفاق الواقع من علماء غير الصحابة، اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة، فأشبه إجماع الصحابة. في عندكم إشكال في تقرير الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله: فصل. ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن ذلك إجماعا، قل المخالفون أو كثروا. لو كل العلماء قالوا بقول وواحد من العلماء خالفهم في ذلك، مخالفة الواحد إيه؟ تضر، ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد. في واضح؟ تقول يعني هذا تضييق جدا لدائرة الإجماع، هو المطلوب أن تكون دائرته ضيقة، يعني وأنت هذا المعنى تجعله حجة، تجعله إيه؟ حجة. وهذا أمر يعني عظيم جدا، يبقى يشترط فيه شروط قوية، شروط قاسية، فمخالفة الواحد تضر في انعقاد الإجماع. متضح هذا؟ طب ما هو الدليل، ما هو المعنى الذي أثبت حجية الإجماع؟ العصمة الثابتة لمجموع الأمة. طيب، وهنا ذهب أكثر الأمة إلى كذا وواحد خالف، يبقى معنى الاتفاق لم يتحقق، والعصمة لم تثبت للبعض وإنما ثبتت للمجموع للكل. فإن خرج عن هذا المجموع واحد يبقى لم يتحقق معنى الاتفاق من الكل الذي من أجله جعل الإجماع حجة. ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن ذلك إجماعا، سواء قل المخالف أو كثر المخالف. وقال ابن جرير: إذا خالف الواحد والاثنان كان إجماعا. كأن ابن جرير رحمه الله يقول مخالفة الواحد لا تضر في انعقاد الإجماع، ومخالفة الاثنين أيضا لا تضر فيه مخالفة الإجماع. ومن الناس من قال: إن كان المخالفون أقل عددا من الموافقين لم يعتد بخلافهم. يعني إذا كان القول بحل يقول به أكثر علماء الأمة، والقول بالتحريم يقول به الأقل من علماء الأمة، يبقى العبرة بقول الأكثر ولا عبرة بقول الأقل. ماشي. وقال بعضهم: إن كان المخالفون عددا لا يقع العلم بخبرهم لم يعتد بهم، يعني لم يبلغ حد التواتر. يعني إذا كان المجتهدون عددا يبلغ حد التواتر وخالفهم البعض فمخالفة البعض لا تعتبر، وأما إذا كان المجمعون أقل من عدد التواتر وخالفهم البعض يبقى ليس هذا بإجماع، ليس هذا بإجماع. يبقى هذا القول الأخير يتحقق فيه الإجماع بأن يكون القائلون بالقول بالغين عدد التواتر. ماشي. ومن الناس من قال: إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة، مكة والمدينة، أهل الحرمين مكة والمدينة، والمصرين البصرة والكوفة، قال لم يعتدوا بخلاف غيرهم. طيب لماذا مكة والمدينة والمصر والكوفة؟ لماذا هذا التحذب يعني؟ لأن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم من بقي منهم في المدينة في بقية، ومن خرج منهم من المدينة ذهب إلى مكة أو البصرة أو الكوفة. وهناك يعني الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا علمهم لمن بعدهم في هذه الأمصار، فكانت هذه الأمصار هي محل العلم لانتقال الصحابة إليه، كانت هذه الأمصار هي محل العلم لانتقال الصحابة إليه. ماشي. وقال مالك: إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم. وهنا الشيخ رحمه الله يعني استدرت فيه مسألة قول أهل المدينة هل هو حجة أم لا. طيب نقل عن مالك أنه إذا أجمع أهل المدينة على قول لم يعتد بخلاف غيره ماشي، بس هذا النقل عن مالك على هذا الوجه غير محرر، هذا النقل عن مالك غير محرر. وقال الأبهري من أصحابه إنما أراد به فيما طريقه الأخبار كالأحباس والصاع غير دقيق. نعم عمل أهل المدينة الذي هو حجة، يعني عمل أهل المدينة الذي هو حجة هو مقيد بقيود، منها أن يكون ذلك فيما طريقه النقل لا ما طريقه الاجتهاد. يبقى إذا اجتهد أهل المدينة فاجتهادهم كاجتهاد غيرهم يجوز عليه الإيه؟ الخطأ. واضح هذا؟ يبقى ما طريقه الاجتهاد اجتهادهم كاجتهاد غيرهم، ولا يجعل اجتهادهم هم حجة على اجتهاده غيرهم. أما عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل فهو إيه؟ فهو حجة، فهو إيه؟ حجة، حجة عند مالك وحجة عند الشافعي وحجة عند الجمهور. بلال رضي الله عنه كان يؤذن بالمدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد جيل أهل المدينة تنقلوا الأذان الذي كان يسمعوه من بلال، ثم انتقل الأذان مرة بعد مرة ينقله جيل عن جيل، فهذا منقول بنقل العامة والكفة، بنقل الكفة عن الكفة، وهذا نوع من النقل. يبقى عندي ما ينقل بطريق الأحاد فلان عن فلان عن فلان، وما ينقل بنقل الكافة عن الكافة ينقله الجيل عن الجيل عن الجيل. ولا شك أن ما ينقله الكافة عن الكافة وإن لم تسمى لنا الأسماء أرجح مما ينقله الواحد عن الواحد. فما طريقه النقل كالأذان والصاع ومقدار الصاع والأرض التي أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم الأحباس اللي هي الأوقاف، ما طريقه النقل؟ فعمل أهل المدينة فيه حجة ماشي، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من أنواع الرواية والنقل، وهو نقل الكافة عن الكافة. طب ما ينقل نقل كافة عن كافة؟ لا نحتاج إلى أن نسمي فيه الأسانيد، لا نحتاج إلى أن نسمي فيه الأسانيد، نحتاج إلى الأسانيد فيما ينقله الواحد عن الواحد. ولذلك وقعت في الحج التقى أبو يوسف والإمام مالك، أو يعني أبو يوسف والإمام مالك، أبو يوسف التقى بالإمام مالك فناظره في مسألة الصاع، لأن تقدير الصاع عند العراقيين يختلف عن تقدير الصاع عند الحجازيين، وأبو حنيفة يقدره بمقدار يختلف عن المقدار الذي يقول به مالك، فنقشه أبو يوسف في مقدار الصاع، فدعا مالك فلانا وفلانا وفلانا وأمرهم أن يأتوا كل واحد منهم بإيه؟ بالصاع الذي يؤدي فيه زكاة الفطر. فقال له مالك هذه الصيعان يخبرني فلان وفلان وفلان أن آباءهم وأجدادهم أدوا فيها الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الصاع منقول إيه؟ نقل كافة عن كافة. فقال أبو يوسف بما يقوله مالك ورجع عن قول أبي حنيفة. فما طريقه النقل عمل أهل المدينة فيه حجة، لأنه منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل كافة عن إيه؟ عن كافة. قال الأبهري من أصحابه إنما أراد به فيما طريقه الأخبار كالأحباس والصاع. إذا كان هذا هو قول مالك فالشافعية والجمهور يوافقونه على ذلك، كده واضح. وقال بعض أصحابه بعض المالكية، منقول عن مالك أنه قال عمل أهل المدينة في حجة، قال بعض أصحابه إنما أراد به الترجيح بنقلهم. إذا تعارض عندي خبران أحدهما ثابت برواية أهل المدينة والآخر ثابت برواية أهل العراق، فالخبر الذي يرويه أهل المدينة أرجح يترجح بكونه من رواية أهل المدينة عن الخبر مثلا الذي يرويه أهل العراق أو أي أهل أي مسلم آخر. طيب قال لي والله إذا كان هذا هو مراد مالك فنحن نوافقه في ذلك، لأن إحنا أخذنا في المرجحات في الدرس قبل السابق أن ترجيح الخبر بكونه من رواية أهل مكة والمدينة على رواية غيرهم. فإذا كان هذا هو مراده مالك بأن عمل أهل المدينة حجة فنحن نوافقه في ذلك، ماشي، والله أعلم بما هنالك، ماشي. وقال بعضهم إن أراد به في زمن الصحابة، وقال بعضهم أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أن عمل أهل المدينة حجة في القرون الثلاثة الفاضلة، وكأن التقييد هنا لأي معنى؟ أن هؤلاء الثلاثة كانوا هذه القرون الثلاثة عملوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل في هذه القرون الثلاثة نقل كافة عن إيه؟ عن كافة، ولم يطرأ على أهل المدينة تغيير، ولم يطرأ على أهل المدينة إيه؟ تغيير. يمكن بعد ذلك أن ما تقرر في القرون الثلاثة، ما تقرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت القرون الثلاثة ثم تغير بعد ذلك. عمل أهل المدينة إن كان في زمن الصحابة إن ثبت هذا الشيء عملا لأهل المدينة في عصر الصحابة فهو حجة، وإن ثبت في عصر التابعين كان حجة، وإن ثبت في تابع التابعين كان حجة، وإن ثبت أنه عمل أهل المدينة بعد ذلك لا يكون حجة. وكأن هذا الشرط يضبط مسألة النقل، يعني عمل أهل المدينة ليس حجة لكونهم أهل المدينة ولا لكونهم زيد وعمر وخالد، لا، بل لأنهم نقلوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوه نقل كافة عن كافة. فمن قال بالقرون الثلاثة ضبط النقل في هذه الايه، في هذه القرون الثلاثة. مفهوم الكلام ولا فيه شعوبة؟ مفهوم ان شاء الله. وقال بعض الفقهاء إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يعتد بغيرهم، لم يعتد بإيه؟ بخلاف غيرهم. وقال الرافضة إذا قال علي رضي الله عنه شيئا لم يعتد بغيره. طيب هذه أقوال كلاهما، أرجحها من الأول أن مخالفة الواحد تضر، وأن الإجماع ليس بحجة إلا إذا كان اتفاقا من الجميع. لا تستطيع تقول ذلك، لكن تستطيع تقول أنها أكثر انضباطا، أكثر انضباطا. يعني الإجماعات التي حكاها ابن المنذر، الإجماعات التي حكاها ابن عبد البر، الإجماعات الموجودة في كتب السنن والآثار كعبد الرزاق وابن أبي شيبة، هذه مصادر تقف منها على الإيه؟ على الإجماعات. أضبط أن ينقل الإجماع سمعت أنه ابن قدامة. نعم. أضبط الذي ينقل، يعني ينقل الإجماع، وابن قدامة المقدسي. نستفيد هذا منك. أنا لا أعرف. أنا لما يقول لا أعلم في هذا خلاف و. لن يكون هناك خلاف فيها. ما يعني قلت لك يعني. من أنا لا أفهم أنا. بس أنا أقصد شيء. كنت قلت لك بالأمس قلت لك ماذا؟ إنه ينبغي أن يعتنى بالإجماع كما يعتنى بالسنة في مسألة النقل يعني في إجماعات تنقل بالأسانيد. فأنت تحتاج إلى أن تدرس هذه الأسانيد. حدثنا فلان عن فلان فلان أنهم اجتمعوا فأجمعوا، هذا الإجماع المنقول بالإسناد يدرس إسناده كما تدرس الإيه؟ كما تدرس السنة. طيب وصلنا إلى والدليل على فساد هذه الأقاويل التي لا تعتد بخلاف البعض أن الله تبارك وتعالى إنما أوجب اتباع سبيل جميع المؤمنين، فدل على أنه إذا خالف بعضهم جاز، جاز من؟ جاز اتباعهم وجاز عدم اتباعهم. إذا خالف بعضهم جاز اتباعهم وجاز عدم اتباعهم، لكن إذا أجمع الكل وجب الإيه؟ وجب الاتباع. طيب أنت دلوقتي عرفت تقدر فعل جاز؟ جاز الاتباع وجاز عدمه الاتباع، جاز الاتباع وجاز عدم الاتباع إذا خالف البعض. طب متى يتعين الاتباع؟ اللي إذا اتفقوا جميعا ولم يخالف في ذلك واحد منهم. طب أدي هذا دليل. طب الدليل الثاني قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة، قال لا تجتمع أمتي، فالعصمة ثابتة لمجموع الأمة وليست ثابتة للبعض، وإذا خالف البعض يبقى بعض الأمة ذهب إلى كذا والبعض خالف. وإنما أخبر عن عصمة جميع الأمة فدل على جواز الخطأ على بعضهم. متضح هذا؟ قال الشيخ رحمه الله ويعتبر فيه صحة، فصل ويعتبر فيه صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد. والمقصود قلنا من أهل الاجتهاد يعني بلغ درجة الايه؟ الاجتهاد المطلق، سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا، لأن العبرة ليس العبرة بالشهرة، العبرة بالايه؟ بالاجتهاد. وقد يتحقق الاجتهاد في المشهور وقد يتحقق الاجتهاد في الايه؟ في الخامل. يبقى لا عبرة بالشهرة والخمول، العبرة بايه؟ بتحقق شروط الاجتهاد. هي تحققت في زيد يعتبر قوله سواء كان مشهورا أو خاملا، لم تتحقق في عمرو لا يعتبر قوله سواء كان مشهورا أو إيه؟ أو خاملا. وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا، بناء على ماذا؟ بناء على ما يرجح في جمع الجوامع وغيره من الكتب، على أن ويرجح كثير من العلماء أن الاجتهاد لا تشترط فيه العدالة، أن الاجتهاد لا تشترط فيه العدالة. طب إذا قلنا يبقى الفاسق لا يخرج بفسقه عن كونه مجتهدا، طب وإذا لم يخرج بفسقه عن كونه مجتهدا يبقى يعتبر إيه؟ قوله. لأن المعول في ذلك ليس على الشهرة والخمول وليس على العدل والفسق، وإنما هو على الاجتهاد. والمهجور والمهجور كالمشهور والفاسق كالعدل في ذلك. طب في قول آخر له اعتباره، إذا قلنا أن العدالة شرط في الاجتهاد يبقى الفاسق ليس مجتهدا ولا يعتد بقوله في الإيه؟ في المجمعين، وبالتالي لو خالف لا يعتد بخلافه، لو خالف لا يعتد به بخلافه. طيب فصل، وفي مسألة أيضا مذكورة في كتب الأصول، لو خالف الظاهرية في المسألة، لو خالف الظاهرية في الإيه؟ في المسألة، فهل يعتد بخلاف الظاهرية أم لا؟ من العلماء من قال لا يعتد بخلاف الظاهرية، ويخرجهم عن إيه؟ عن أهلية الاجتهاد بإنكارهم للقياس. يقولهم لما أنكروا القياس خرجوا بإنكارهم للقياس عن إيه؟ عن أن يكونوا مجتهدين، فلا يؤنسوا بوفاقهم ولا يعتد بخلافهم. ماشي. ومن العلماء من فصل قال إن كانت المسألة تتعلق بالألفاظ يعتبر قولهم، وإن كانت تتعلق بالقياس الذي ينكرونه فإيه؟ فلا يعتد بقولهم. ماشي. وفي ضابط آخر يقول المخالف إذا كان قوله مستشنع شديد غير مقبول، فهذا لا، فهذا لا يعتد به في مخالفة الإجماع. وإن كان قوله لا يستشنع فيمكن أن يقبل قوله إيه؟ إذا كان قول الظاهرية هذا من الإيه؟ من الأمور الشنيعة، كمسألة التفريق بين إيه؟ صب البول في الماء الدائم والبول في الماء الدائم، هذا مما يستقبح من الظاهرية، يستشنع من الظاهرية. مثل هذه المسائل لا تقدح في انعقاد الإجماع، وإن كانت غير ذلك يعتبر قولهم فيها. هذه ضوابط أو أقوال قيلت في الظاهرية. طبعا في قول يقول أنهم مجتهدون كغيرهم فيعتبروا بإيه؟ فيعتد بخلافهم. ولا فرق بين أن يكونوا بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة، كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. لأن المعتبر عندي إيه؟ المعتبر كونه مجتهدا، المعتبر كونه مجتهدا. وهذا التابعي الذي أدرك الصحابة وقد بلغ رتبة الاجتهاد يتحقق فيه هذا المعنى فيعتبر إيه؟ قوله. ومن أصحابنا من قال لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة، لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة، يعني حتى ربما يقولون في ذلك شيئا عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت عروة بن الزبير يتكلم في الفقه فقالت له إنما أنت فروج سمع بديك في التصيح فإيه فصاح، يعني صغير يعني بس إيه؟ إنما أنت فروج سمع بديك تصيح فإيه فصاح. بس طبعا يمكن أن عروة في هذا الوقت لم يكن بلغ مبلغ الصحابة في العلم والفقه. ماشي. على كل عروة بعد ذلك صار أحد الفقهاء السبعة يعني. والدليل على ما قلناه هو أن سعيد المسيب والحسن وأصحاب عبد الله بن مسعود كالشريح والأسود والقمة كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، ولم ينكر عليهم أحد، ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فاعتد بقوله كأصغر الصحابة. الكلام واضح. فصل. وأما من خرج من الملة بتأويل أو بغير تأويل فلا يعتد بقوله في الإجماع، فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله، وإن انعقد الإجماع وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد فإن قلنا إن انقراض العصر فإن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يعتبر قوله، وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله، فإن خالفهم لم يكن إجماعا. هذا الكلام أيضا فيه شيء من الوضوح، هو واضح. قال الشيخ رحمه الله وأما من خرج من الملة، مش احنا قلنا قبل ذلك البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. يبقى أصحاب البدعة المكفرة أنت تكفرهم مع كونهم متأولين، مع كونهم إيه متأولين. في كتاب أصول الدين لأبي منصور البغدادي تقريبا يكفر فيه كل رؤوس المعتزلة ويصف كل واحد منهم ويقول يكفر بقوله كذا وهذا يكفر بقوله كذا وهذا يكفر بقوله كذا. ماشي. يعني أعطيك أمثلة، مثلا قول الفلاسفة بحدوث العالم، بقدم العالم، قول الفلاسفة بقدم العالم، وقول الفلاسفة بإنكار علم الله تعالى بالجزئيات، هذه بدعة مكفرة. ماشي. فيعني على كل، هو يقول الشيخ رحمه الله وأما من خرج من الملة بتأويل كأن يكون صاحب بدعة مكفرة أو بغير تأويل كمن أنكر وجود الله وكمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم، يبقى خرج منه بتأويل ماشي. صاحب اللي هو كفر بالتأويل هذا يقول لك أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ماشي، وقد يكون أكثر عبادة منك وأكثر اجتهادا منك، واضح. لكن عنده إشكالية في مسألة هو تبنى قولا فيها والأمة كفرته بسبب هذا القول. وأما من خرج من الملة بتأويل كأن يكون صاحب بدعة مكفرة أو بغير تأويل كمن جهر بالكفر بالله أو بملائكته أو بكتبه أو رسله، قال فلا يعتد بقوله في الإجماع. لماذا؟ لأن الإسلام شرط في الاجتهاد. الإسلام شرط في إيه؟ في الاجتهاد. فقول الكافر حتى وإن كان يعني عالما بالشريعة، قول الكافر وإن كان عالما بالشريعة لا يعتد به. فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله، ما عندي مشكلة في هذا. يعني لو تصورنا مثلا أن أحد المستشرقين بلغ رتبة الاجتهاد، رتبة الاجتهاد في التحصيل، لكن هو مع كفره لا نعده مجتهدا، لا نعده إيه؟ مجتهدا، لأن الإسلام شرط في الاجتهاد. فإن أسلم اليوم ووقعت حادثة اليوم، يبقى هو بإسلامه صار من أهل الإيه؟ صار من أهل الاجتهاد، فيعتبر قوله في الحديث. وإن انعقد، طبعا هذا مثال تقريبي يعني مثال تقريبي، وإن انعقد الإجماع وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد، فإن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يعتبر قوله، هذا مفهوم. إجماع انعقد منذ شهر وهو أسلم اليوم، نحن نقول الإجماع الذي وقع منذ شهر حج على المجمعين أنفسهم ماشي، وحج على هذا الكافر الذي أسلم اليوم، وحج على أهل هذا العصر، وحج على العصر الذي يأتي بعده، ونحن لا نشترط انقراض العصر، وهذا هو الراجح، هكذا قرر الشيخ. طيب القول الذي يقول انقراض العصر ليس انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع، طيب ما دام هذا الرجل هذا أسلم اليوم، يبقى بعض علماء العصر ما زال موجودا، يبقى الاتفاق الواقع منذ شهر لم يتحقق به إجماع، لأنه لا يتحقق كونه إجماعا إلا إذا مات جميع علماء العصر ولم يموتوا بعد، يبقى المسألة ما زالت خلافية ولم يتحقق فيها، تحقق فيها اتفاق لم يعد لم يعتبر اجماعا حتى يموت الايه، حتى يموت جميع علماء العصر، يبقى هذا الاجماع لم يتحقق بعد، فيجوز له ان ايه ان يخالف ويعتد بقوله. وان قلنا ان انقراض العصر شرط اعتبر قوله، فان خالفهم لم يكن اجماعا بل تكون مساله خلافيه. كده واضح؟ طب احنا مساله انقراض العصر دي شرحناها عندما قلنا الواقع هو اتفاق من الجميع، لكن هل هو إجماع؟ لا يكون إجماعا إلا إذا مات أهل هذا العصر، مات علماء هذا العصر، هذا على قول من يشترط انقراض العصر وهو مرجوح. فصل. وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة، تمام، قال لي لا يعتد بقول العامة والمتكلمين، ولا يعتد بقول المتكلمين والأصوليين، لم يعتبر قولهم في الإيه في الإجماع. وهذه مسألة جيدة جدا، يعني أنا أقول هذا للطلبة، يعني أقول لهم علم أصول الفقه هو ابن الدقيق قال هذا هو العلم الذي يقضي ولا يقضى عليه، علم أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى إيه، هو علم طبيعته أنه حاكمة، طبيعة هذا العلم أنه علم حاكم يحكم، فهو يحكم على كل شيء حتى على نفسه. فهو في مسألة الإجماع يقول أما الأصولي الذي ليس بمجتهد هو يدري القواعد، ويقول هكذا الأصولي لا يعتد به في الإجماع فلا يؤنس بوفاقه ولا يعتد بخلافه، هو يحكم على نفسه. ماشي، يقول لك لا يعتد لا يؤنس بقوله، لا يؤنس بوفاقه، ولا يعتد به بخلافه. الإجماع إنما يكون حجة، الإجماع لا يتحقق قوله إجماعا إلا إذا صدر عن المجتهدين. فالأصول الذي ليس بفقيه لا يعتد بقوله في الإيه؟ في الإجماع. وهو الشوف يعني هو يسوي بين الأصول وبين المتكلم وبين الإيه؟ العام. هؤلاء لا يعتد لا يؤنس بوفاقهم ولا يعتد بخلافه. في إنصاف هذا العلم صح. كان يمكن أن يحابي من المتكلمين أنت الآن تفهم هذا جيدا. قد أنا الآن يمكن أن تكون فقيه وليس بأصولي، ويمكن أن تكون أصولي وليس بفقيه. يعني من يحفظ كتب المذهب وعندما نسأله عن كل مسألة يأتي بحكمها ودليلها، هذا ليس معنا في القضية. هذا أيضا لا يؤنس بوفاقي ولا يعتد بخلافي. ماشي. والأصول الذي يدري القواعد ماشي ولم يبلغ درجة الاجتهاد هو معنا في هذه القضية. يعني لا يعتد بوفاقي ولا يعتد بخلافي. الكلام على من بلغ درجة الاجتهاد هو يستطيع أن يقرر الأحكام، مش هو يحفظ الأحكام. أنت لا تستطيع أن تقرر الأحكام، لكن أنت تحفظ الأحكام. الذي يحفظ الأحكام ليس معدودا في الفقهاء، ليس معدودا في المجتهدين، لكن نحن نتكلم عن من يستطيع أن يقرر الأحكام، ينظر في المسألة فيقول هذا واجب وهذا حرام. فالكلام على من بلغ هذه الدرجة كده واضح. يبقى الذي يحفظ الفروع ليس معنا، والذي يحفظ الأصول ليس معنا، والمتكلم الذي له دراية بمسائل الكلام ليس له دراية بمسائل الفقه ولا يستطيع أن يقرر الأحكام ليس معنا في المجمعين كده واضح. يبقى أنت تتكلم على أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، يستطيعون أن ينظرون في المسائل ويقررون لها أحكامها. ماشي. قال الشيخ رحمه الله: وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين والأصوليين لم يعتد قولهم في الإجماع. وقال بعض المتكلمين يعتبر قول العامة في الإجماع بناء على ماذا؟ بناء على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن العصمة ثبتت لمجموع الأمة، ومجموع الأمة كما يشمل العلماء يشمل الإيه؟ يشمل العامة. طب كيف تجيب أنت عن هذا؟ هو الظاهر يدل لذلك، لا تجتمع أمتي، فالأمة تشمل العامة وتشمل العلماء، مع أنك في الإجماع قصرت الإجماع على المجتهدين دون العامة. طب ما وجه هذا القصر؟ ما وجه هذا التخصيص؟ كيف تجيب يعني كيف تجيب على هذا الدليل؟ ما هذه دعوة؟ ماشي. احنا نقول الآن والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والعصمة التي ثبتت لمجموع الأمة، ومجموع الأمة كما يشمل علماءها يشمل عامتها. فكيف أخرجت أنت العوام عن مجموع الأمة، مع أن ظاهر الحديث يدل على أنهم من جملة الداخلين؟ يمكن أن يجاب عن هذا بقولك أن الله عز وجل أمر العامة بأن ترجع في أقوالها إلى العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامة مأمورة بإيه؟ بأن ترجع إلى إيه؟ إلى أقوال العلماء. فكان المعتبر هو أقوال العلماء. يبقى ما أوجب الله عز وجل على هذا العام أن يرجع إلى قول نفسه؟ لو فرضنا أن له قول أمره الله تعالى أن يترك هذا القول وأن يرجع إلى قول الإيه؟ العلماء. فالمعتبر هو قول الإيه؟ قول العلماء. وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين، وهذا غير صحيح، لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد، فهم كالصبيان بالنسبة إلى إيه؟ بالنسبة إلى إدراك الأحكام هم كالصبيان لا يعرفون طرق الأحكام ولا طرق الاجتهاد ولا أدلة الأدلة وكيفية استثمار الأحكام منها. واضح هذا؟ وأما المتكلمون والأصوليون فلا يعرفون جميع طرق الأحكام. ماشي؟ ما مقصود بطرق الأحكام إيه؟ الأدلة، أدلة الأحكام. فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم يعرفوا أصول الفقه. ماشي؟ يعني أنا ذكرت هذا الكلام. إذا لم يعرفوا أصول الفقه أدلة الفقه. لا، أصول الفقه اللي هو علم أصول الفقه. كده واضح؟ أنت تحفظ المذهب، تحفظ الإيه؟ المذهب فرضا، لكنك لا تعرف من أين. إذا قال الشافعي بالوجوب أنت لا تدري لماذا قال بالوجوب. ماشي؟ وليس عندك دراية بالقواعد التي أثمرت هذه الأحكام. يبقى أنت تعرف الفروع لكن لا تعرف القواعد التي أثمرت هذه الأحكام. فالذي يحفظ الفروع على هذا النحو ليس من المجمعين. طب الذي يدري القواعد لكن لا يعرف جميع أدلة الفقه، لا يعرف جميع أدلة الفقه، أنا إذا جئت له بالدليل هو يعرف كيف يستثمره، لكن هو لا يعرف كل الأدلة، فهو أصولي وليس عنده جميع الأدلة الجزئية، جميع الأدلة الجزئية التي تثبت الأحكام الشرعية. كده واضح؟ يبقى هذا الأصولي الذي عنده القواعد لكن ليست عنده، ليست حاضرة في ذهنه جميع الأدلة الشرعية التي تستخرج منها الأحكام، هذا أيضا ليس معنى في الإيه؟ في المجمعين. طب من الذي معنى في المجمعين؟ رجل عنده قواعد وعنده جميع الأدلة التي تثمر الأحكام الشرعية ويستطيع أن يعمل هذه القواعد في هذه الأدلة ويستخرج منها الأحكام، هذا هو المجتهد الذي يستطيع أن يقرر الأحكام، هذا هو الذي يعتبر قوله في الإجماع. واضح؟ يبقى الفقيه الذي ليس بأصوله، يعني إن سميناه فقيها ماشي، والأصول الذي ليس بفقيه، كل واحد منهم ليس معتدا بقوله في الإيه؟ في الإجماع. في إشكال في هذا؟ باب الإجماع بعد الخلاف. إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين، هذا مجرد تصوير. هذا مجرد تصوير، وإلا يمكن نقول إذا اختلف التابعون على قولين فاتفق بعد ذلك تابع التابعين. ماشي؟ يعني ليس في المسألة. يقول إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما، ومن أصحابنا من قال لا يتصور ذلك لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما لا يجوز عليها الخطأ، وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ، فلا يجوز اجتماعهما. وهذا غير صحيح لأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة، والخطأ جائز على بعض الأمة. الخلاف على كونه حجة. بس هو كلام الشيخ مش عارف لا يلتقي أوله مع آخره ليه. إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما. طيب ومن أصحابنا من قال لا يتصور ذلك لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأصل لكل واحد منهما لا يجوز عليها الخطأ. وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ فلا يجوز اجتماعهما. وهذا غير صحيح لأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة والخطأ جائز على بعض الأمة. وإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. وقال أبو علي ابن خيران والقفال يزول الخلاف وتصير المسألة إجماعا وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما وما اجتمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين كما إذا أجمعوا على تحليل شيء لم يجوز تحريمه بإجماع التابعين. وطبعا في النسخة المحققة عندك جعلهما عنوانين وهذا مضر في فهم الكلام. يعني هذا العنوان يعني الأولى أن إيه هو زاد هذا العنوان من عندي نفسه بس هذا يعني هذا الكلام متصل بالذي قبله فهذا العنوان مضر في يشوش الذهن الأولى أن يحذف. كل طيب لكي نفهم هذه المسألة ونفهم كلام الشيخ رحمه الله يعني لما قرأت الكلامين معا ظهر لي أن الشيخ رحمه الله يتكلم في مسألتين مسألة الجواز العقلي والوقوع مسألة الجواز العقلي والوقوع فخلافه في المسألة الأولى مع من منع ذلك عقلا. طب أولا كيف نتصور المسألة؟ طبعا المسألة نفرضها مع الصحابة والتابعين لكن يمكن أيضا نفرضها مع التابعين وتابعي التابعين ونفرضها مع أهل العصر الثالث مع الرابع وعلى العصر الرابع مع الخامس. يبقى المذكور معي للتمثيل وليس للتقييد. إذا اجتمعت الصحابة هذا ذكر الصحابة للتمثيل لا للتقييد ولا والمسألة مفروضة في كل عصر مع العصر الذي بعده. طب إذا اجتمعت الصحابة إذا اختلفت الصحابة على قولين هنا أنا أضع لك مصطلحا وهو ما يسمى بالإجماع الضمني. الإجماع الضمني يمكن أن أقول أنا وضعت هذا المصطلح ماشي لكن وجدت العلماء المتقدمين بعد أن وضعت هذا المصطلح لم أجده يعني أنا الذي وضعته لكن وجدت هذا اللفظ استعمله بعض المتقدمين بس في ثنايا الكلام لم يتعاملوا معه على أنه مصطلح يعني أنا وضعت هذا المصطلح وبعد ذلك وجدته في كلام المتقدمين بس يأتي ذكره عرضا لا على أنه إيه مصطلح يعني. فيه هو الإجماع الضمني هذا هو الإجماع المنتزع من خلاف. الإجماع المنتزع من خلاف هذا أستطيع أنا أن أسميه إجماعا إيه؟ ضمنيا. طب مثل له إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين فقد اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد منهما. يبقى الاتفاق على جواز الأخذ بكل واحد منهما إجماعا إيه؟ إجماعا ضمني. هم لم يقولوا يجوز الأخذ بكل منهما لكن نحن إذا اختلفتما على إذا اختلفتم أيها الصحابة على قولين فمعنى ذلك أنكم اتفقتم على إيه على جواز الأخذ بكل واحد منهما. هذا القدر منتزع هذا القدر المتفق عليه منتزع من اختلافهم. يبقى الإجماع الضمني ماشي هو لن تجد كتب أصول المصطلح هكذا ماشي هو إجماع منتزع من إيه؟ إجماع منتزع من خلاف. في إشكال في هذا؟ طيب أنا عندي إجماع ضمني، اختلفت أصحاب الرواية والعلماء على قولين، فوجدنا في هذا الخلاف إجماعا ضمنيا على إيه؟ على جواز الأخذ بكل واحد منهما. طب إكمال نكمل تصوير المسألة، فجاء التابعون فأجمعوا على أحد القولين، هذا إجماع صريح على أنه يجب الأخذ بواحد منهما وترك الإيه؟ الآخر. هل بعض العلماء منع وقوع هذه الصورة، منع وقوع هذه الصورة من جهة الايه؟ العقل. والشيخ رحمه الله قال وهذا خطأ، كان اخر الشيخ قال ايه؟ هذا خطأ. طب اولا نحن الان بصدد وجهة نظرك انت في ان هذا الامر محال عقلا، ان يجمع ان يختلف الصحابة على قولين ثم يجمع التابعون على احد القولين، ان هذه المسألة لا يمكن ان تقع، وممتنع وقوعها من جهة الايه؟ العقل. طب لماذا هي ممتنعة الوقوع من جهة العقل؟ قلت أنت لأنهم إذا اختلفوا على قولين فقد أجمعوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، هذا ما يفيده الإجماع الأول، أو هذا هو الإجماع الأول. طب والإجماع الثاني إجماع التابعين يفيد أن أحد القولين باطل لا يجوز الأخذ به، يبقى ما أفاده الإجماع الأول أن كل من القولين يجوز الأخذ به، وما يفيده الإجماع الثاني أن أحد القولين باطل لا يجوز الأخذ به، فيتعارضان ولا يمكن الجمع بينهما. واضح هذا؟ يبقى لا يمكن أن يقع إجماع من التابعين على أحد القولين، يمنع ذلك من جهة العقل. فالشيخ يقول وهذا خطأ، هذا إيه؟ ولا يمتنع وقوع هذه الصورة من جهة العقل. لماذا؟ قال الصحابة اختلفوا على قولين، اختلفوا على قول بالحل وقول بالإيه؟ بالحرمة. فجاء التابعون فوافقوا بعض الصحابة على القول بالحل، يبقى هناك قول ثان بالإيه؟ بالحرمة. فهذه المسألة لم يتحقق فيها تقع، لكنه لا تكون إيه؟ لا تكون إجماع، لا تكون إيه؟ إجماع، لأن المسألة مختلف فيها على قولين، قول لبعض الصحابة وقول لجميع التابعين مع بعض الصحابة، والأقوال لا تموت بموت أربابها. هذه من كلام الشافعي رضي الله عنه، الأقوال لا تموت بموت أربابها، يعني مات الصحابة لكن قولهم لإيه؟ ما زال باقيا. يبقى هذا كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بمسألة العقل. طيب إذا وقعت هل تكون إجماعا أم لا؟ الذي يرجح الشيخ رحمه الله أنها لا تكون إذا وقع أن الصحابة اختلفوا على قولين ثم اتفق التابعون على أحد القولين، هل نعتد باتفاق التابعين ونجعله إجماعا، ولا يجوز بعد ذلك أن ولا يجوز للبعض أن يأخذ بقول بعض الصحابة المخالف لإجماع التابعين؟ فالشيخ يقول لا، المسألة لا تكون إجماعية بل معتد بخلاف في بعض الصحابة فيها، ويجوز لمن يأتي بعد التابعين أن يأخذ بقول بعض الصحابة المخالف لاتفاق التابعين. كده واضح؟ طيب احنا كده يعني ايه حومنا على كلام الشيخ رحمه الله، نقرأ كلام الشيخ ونستفيد هذه المعاني منه، ماشي؟ بس نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.